أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نزل في مختصر دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني. فصل في ذكر ما خصه الله به من العصمة وحماه به من التدين بدين الجاهلية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على دين أهل الجاهلية، وكان قبل الرسالة كان محروسا من أن يقارف ما يصنعون أو يشارك فيما به يجهلون. فصل في ذكر ما خصه الله به من العصمة وحماه به من التدين بدين الجاهلية وحراسته إياه صلى الله عليه وسلم عن مكائد الجن والإنس واحتيالهم عليه. عن شريك بن طارق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد منكم إلا وله شيطان. قالوا: ولك؟ قال: ولي. هذا يعني أهمية التعبدات حتى يكون الله عز وجل حارسك من شيطانك ومعينك على وساوسه ومكايده. فأنت محتاج إلى الحراس ومحتاج إلى نور يضيء لك حتى تستبين كون ذلك من الشيطان أو كون ذلك من عطاء الله عز وجل. قالوا: ولك؟ قال: ولي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أن لكل أحد بمقدار تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم قدرا من عطاياه صلى الله عليه وسلم، فإن لم يسلم ينخمد ويضعف. قال الشيخ رحمه الله: ومما روي في عصمة الله نبيه صلى الله عليه وسلم من مشاركة أهل الجاهلية في شركهم وحراسته له عليه الصلاة والسلام من تعاطي ما كانوا يتعاطونه ويحضرونه من الأباطيل والفواحش، عن سيدنا علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين من الدهر، كلتاهما يعصمني الله منها. قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في أغنام لأهلنا نرعاها: أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان. قال: نعم. فخرجت فرئت أدنى دار من دور مكة، سمعت غناء وضرب دفوف وزمرا، فقلت: ما هذا؟ قالوا: فلان تزوج فلانة لرجل من قريش، تزوج امرأة من قريش. فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني، فما إيقظني إلا مست الشمس. ثم رجعت إلى صاحبي فقال لي: ما فعلت؟ فقلت: ما فعلت شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما هممت بعدهما بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته صلى الله عليه وسلم. وده أخرجه ابن حبان والحاكم في مجمع الزوائد، رواه البزار ورجاله ثقات. وابن حجر قال: إسناده حسن متصل ورجاله ثقات. قال الشيخ رحمه الله: وما عصم به صلى الله عليه وسلم وحرس منه ألا يتعرى كفعل قومه وأهله، وإذا حفظ من التعري فما فوقه أولى أن يعصم منه وينهى عنه. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة الكعبة وعليه إزار، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة؟ قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه. فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. أخرجه البخاري ومسلم. ذكر عصمة الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم حين تعاقد المشركون على قتله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس أن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ونائلة وإساف، لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. فأقبلت ابنته فاطمة تبكي حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: هؤلاء الملأ من قومك قد تعاقدوا عليك صلى الله عليه وسلم، لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. قال: يا بني ائتني بوضوء. فتوضأ ثم دخل المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا، وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم وعرقوا في مجالسهم ولم يرفعوا إليه أبصارهم، ولم يقم منهم إلا رجل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم فأخذ من تراب فقال: شاهت الوجوه. ثم حصبهم، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر. أخرجه الإمام أحمد وابن حبان. وفي مجمع الزوائد ذكر أنه روي بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، أقره الذهبي. هذا من كفاية الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي أصابهم فعل الله تعالى فيهم. وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما نزلت تبت يد أبي لهب وتب، أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وبيدها فهر، وهي تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. استغفر الله العظيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني. وقرأ قرآنا اعتصم به كما قال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر إني خبرت أن صاحبك هجاني. فقال: لا ورب هذا البيت ما هجاك. قالت فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها. فعثرت أم جميل وهي تطوف بالبيت في مرتها فقالت: تعس مذمم. ده أخرجه الحميدي في مسنده وأبو يعلى في مسنده والحاكم وصححه وأقره الذهبي. مما لطف الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم صرف شتم قريش ولعنهم عنه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. يعني هم أرادوا أن ينتخسوا الجناب الشريف فغيروا الاسم إلى عكسه وصاروا يشتمون العكس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلو من ذلك بريء منه. ذكر عصمة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من كيد الكائدين بغائلة المغتالين القاصدين له بالأسواق. عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد فأدركنا القائلة تاء في واد كثير العضاة، يعني العظيم الشوك، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يعلق سيفه بغصن من أغصانها. قال: أتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجل أتاني وأنا نائم أخذ السيف واستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده. فقال: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فشام السيف، ها هو ذا لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم. وعن جعدة قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأتي برجل فقيل له: رسول الله هذا أراد أن يقتله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم ترع لم ترع، لو أردت ذلك لم يسلطك الله على قتلي. يعني رجل مجرم ومع ذلك يتلطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعوه إلى الله تعالى، ويقول له: ما تخافش، لو أردت ذلك، لو أردت أن تقتلني لم يسلطك الله على قتلي، مش كنتش هتقدر. عن عائشة قالت: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم. قالت: فقال ذات يوم: يا عائشة، علمت أن الله أفتاني في أمر استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. مطبوب يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم. قال: وفيما؟ قال: في جف طلعة ذكر في مشط ومساطة تحت رعوفة في بئر ذروان. الجف الغشاء الذي يكون على الطلع، والمشاطة ما يخرج من الشعر الذي سقط من الرأس إذا سرح بالمشط وكذلك من اللحي، والرعوفة حجر يوضع على رأس البئر لا يستطيع قلعه، يقوم عليه المستقي. قالت: فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذه البئر التي أريتها كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، وكأن ماءها نقاعة الحناء. قالت: فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، فهل يعني تنشرت؟ فقال: أما الله فقد شفاني، وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا. صلى الله عليه وسلم. وعن زيد بن أرقم قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما، قال: فأتاه جبريل عليهما السلام فقال: إن رجل من اليهود سحرك، عقد لك عقدا. فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخرجها، فجاء بها فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليهودي، فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليهودي ولا رآه في وجهه قط، صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: لما عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت له شيعة وأصحاب من غير بلادهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنه قد نزل دارا أصابوا منها منعة، فحذروا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا أنه قد أجمع لحربهم، فاجتمعوا له في دار الندوة وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوه. فلما اجتمعوا لذلك في ذلك اليوم الذي اتعدوا له، وكان ذلك اليوم يسمى الزحمة، اعترض لهم إبليس في هيئة شيخ جليل عليه بت له، فوقف على باب الدار، فلما رأوه وقفا على بابها قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد، سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى ألا يعدمكم منه رأي ونصح. قالوا: أجل، فأدخل. فدخل معهم، فقد اجتمع فيها أشراف قريش من كل قبيلة من بني عبد شمس، عتبة وشيبة أبناء ربيعة وسفيان بن حرب، ومن بني نوفل ابن عبد مناف، طعيمة بن عدي، وجبير بن مطعم، والحارث بن عامر بن نوفل، ومن بني عبد الدار بن قصي، النضر بن الحارث بن الحارث بن كلدة، ومن بني أسد بن عبد العزة أو البختري ابن هشام، وزمعة بن الأسود بن عبد المطلب، وحكيم بن حزام، ومن بني مخزوم أبو جهل بن هشام، ومن بني سهم منية، كأنها نبيه ومنبه، أبناء الحجاج، ومن بني جمح أمية بن خلف، ومن كان معهم ممن لا يعد من قريش. فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، وإنا والله لنأمنهم من الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرنا. فأجمعوا رأيا فتشاوروا، فقال قائل منهم: احمسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين قبله، زهيرا إيه يعني إيه اللي مش منصوب إليه، والنابغة، ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه منه ما أصابه. قال الشيخ النجدي اللي هو الشيطان: لا والله ما هذا لكم برأي، والله لو حبستموه كما تقولون لخرج أمره من وراء الباب الذي أغلقتم عليه دونه إلى أصحابه، فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم، ثم يكابرونكم حتى يغلبوكم على أمرهم، ما هذا لكم برأي فانظروا في غيره. ثم تشاوروا، فقال قائل منهم: نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلدنا، فإذا خرج عنا فالله ما نبالي أين يذهب، ولا حيث وقع غاب عنا أذاه وفرغنا منه أصلحنا أمره. قال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما أتى به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يحل على حي من أحياء العرب فيغلبوا بذلك من قوله عليهم وبحديثه حتى يتابعوه عليه، ثم يسيروا إليكم حتى يطأكم به فيأخذوا أمركم من أيديكم، ثم يفعل بكم ما أراد، دبروا فيه رأيا غير هذا. فقال أبو جهل: إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قال: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن تأخذوا من كل قبيلة شابا جليدا نسيبا وسيطا، ثم يعطى كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدون إليه ثم يضربونه بها ضربات رجل واحد فيقتلونه جميعا، فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل كلها، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، ورضوا منكم بالعقل فعقلناه لهم. قال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل، هذا الرأي لا رأي لكم غيره، فتفرق القوم بعد ذلك وهم مجتمعون له. فأتاه جبريل عليهما السلام فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. فلما كان عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام فيشبون عليه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي واتشح ببردي هذا الأخضر الحضرمي، فإنه لا يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام. قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: اجتمعوا له وفيهم أبو جهل، فقالوا على بابه: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان لكم منه ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم نار تحرقون فيها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ حفنة من تراب في يده، ثم قال: نعم أنا أقول ذلك وأنت أحدهم. وأخذ الله على أبصارهم فلا يرونهم، فجعل يثير ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله: فأغشيناهم فهم لا يبصرون، حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات، فلم يبق رجل إلا وضع رأسه على رأسه ترابا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب، فأتاهم آت ممن لم يكن معهم، فقال: ما ينتظر هؤلاء؟ قالوا: محمدا. قال: خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجل إلا وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته، أفلا ترون ما بكم؟ فوضع كل رجل منهم يده على رأسه، فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا عن فراشه متشحا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائم على برده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، فقام علي عن الفراش فقال: والله لقد صدقنا الذي كان حدثنا، فكان مما نزل من القرآن في ذلك اليوم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وقول الله: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. عن عبد الله بن عباس أن عتبة وشيبة وأبا سفيان بن حرب والنضر بن الحارث وأبا البختري والأسود بن المطلب وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام ابن هشام وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف والعاص ابن وائل ونبيها ومنبها ابناء الحجاج اجتمعوا، أو من اجتمع منهم بعد غروب الشمس على ظهر الكعبة، فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه. فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك. قال: فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا، وهو يظن أنه قد بدأ لقومه في أمره بدو، وكان عليهم حريصا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم، وذكر القصة. فلما قام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسليمه في أحلامنا وسب آلهتنا، وإني عهد الله لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله، أو كما قال: فإذا سرد في صلاته رضخت به رأسه فأسلموني عند ذلك، أو فأسلموني أو امنعوني. فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. قالوا: والله لا نسلمك لشيء أبدا، فامضي لما تريد. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا كما وصف، وجلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره، وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وقبلته إلى الشام، وكان إذا صلى صلى بين الركنين اليماني والأسود، وجعل الكعبة بيت بينه وبين الشام. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وقد قعدت قريش في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل. ولما سرد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر، ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا، قد يبست يداه على حجر، فقذف الحجر من يده، وقامت إليه قريش رجال قريش فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل له ما قلت لكم البارحة. فلما دنوت منه عرض دونه فحل من الإبل، لا والله ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط، فهم بأن يأكلني. فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك جبريل عليه السلام، لو دنا منه لأخذه. فلما قال ذلك لهم أبو جهل قام النضر بن الحارث فقال: يا معشر قريش، إنه والله لقد نزل بكم أمر ما ابتليتم بمثله قط. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،